أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتهانينا للعروسين وللأسرتين الكريمتين. وبنقول للعروسين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. والنقوط بتاعنا السكوت، النقوط السكوت من عند الأخوات. ثم أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. تتمت خطبة الحاجة، وفي وصيته عليه الصلاة والسلام حديث العراض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يركز على الأمر بالمنهاج والتحذير من خلاف المنهاج، عكس المنهاج، البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود وباطل. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن رأينا هذا الاختلاف، بل هذه الاختلافات، تلك الصراعات، ولم تقف عند حد الخلافات، بل تعدتها إلى المشاكل، مشاكل مع الإنسان نفسه، مشاكل في محيط الأسرة، مشاكل في المجتمع، مشاكل على مستوى الدول، خلافات كبيرة جدا. ولا سبيل إلى علاج ذلك إلا بالعودة إلى الدين. إن لم تكن عودة فيها نوع من الاختيار، ستكون بالإجبار، ستكون يعني عودة يعني فيها إرغام وإلزام. والواقع يؤكد هذا. لو على أي مستوى من المستويات، مستوى الفرد مثلا، في مشاكل عند كل فرد، لا يمكن أن يستقيم إلا بالعودة إلى المنهج العظيم، الدين الحنيف، القرآن والسنة، حتى يكون هناك توازن واتزان وتعادلية بين الحياة الدنيا والآخرة، بين الروح والجسد، بين الفرد والجماعة. لكن من بين المشاكل طغيان المادة على الروح، طغيان الدنيا على الآخرة، طغيان مصلحة الفرد على الجماعة. والإسلام يقيم توازنا بين كل هذه الأشياء. ولك اعطي جسدك حقه، ولكن الروح أهم منه. خذ نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن الأهم منه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اعمل موازنة بين حقك كفرد وحق الجماعة أو المجتمع. لا تكن مثلا كل شيء الفرد كالرأسمالية، ولا يكن كل شيء الجماعة أو الدولة كالشيوعية، إنما يكون فيه توازن واعتدال. لماذا يمكن الإنسان أن يحس بالشقاء وهو في بلاد الغرب؟ لأنه بلاد الغرب فيها من النعم ما ليس عند كثير من الدول، لكن الإحساس بالشقاء موجود لتغليب المادة على الروح. لتغليب الدنيا ونسيان الآخرة. ما ينفع أقول تغليب الدنيا على الآخرة هنا، نسيان الآخرة أصلا. فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فبالتالي يكون في شقاء، في ضنك. المادية لما تطغى على الناس تكون سبب شقاء الأفراد والأسر والمجتمعات. لما تحول الكلام من الفرد للأسرة، شوف الصراعات الموجودة في الأسر في المجتمع الغربي كثيرة جدا. في البعض اللي بيلخصها في انها المادة، خلاف على الأموال، على الحقوق والواجبات. ما هو المجتمع الغربي منتكس، يعني بيحاول يقف بصالح المرأة ولو ظالما. والمال في الحياة الزوجية ليأتي للأولاد يعطى للمرأة، وعند الطلاق نصف الثروة. ففي إنسان يعني العارف يتزوج والعارف يطلق، هو يخاف، عايش المشاكل في الحياة الزوجية وخايف يطلق. لماذا؟ نتيجة المادية، نتيجة البعد عن منهج الله. في أسر ما شاء الله مثالية في أي بقعة في الدنيا، في الغرب، في الشرق، في بلاد الواق، ما دام يعيش على منهج الله عز وجل تجده سعيدا مطمئنا. حياة تظللها المودة والمحبة والسكينة والطمأنينة، كالذي قاله الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما جلس يكتب الكتاب أو يعقد الزواج، ما أقول أنا يعقد القران لأنه هذا مصطلح غربي، عقد القران مصطلح غربي، إنما هو في الإسلام عقد الزواج. كلمة قران تشمل أي حاجة، الأصدقاء أو الصديقات والأخدان والعشيقات والمتعة، قران إنما عقد الزواج في الإسلام يقول له زوجني زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة في بعض يأخذها بمعناها وبيعيش على حقيقتها، في بعض اللي قالها دائما مأذون قاله أو الشيخ اللاعب لقنها له وقال له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. طبعا عندنا بيزودوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عشان يعني لو تزوجها بدون إذن والدها يعني مثلا، لكن هذا غير صحيح. فتأمل لما يكون زواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد تكون فيه مثالية، يكون فيه المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعطيك المعنى أنها من نفسك من جنسك ومن نوعك. وأزواجا هنا يعني زوجات، لكن كلمة أزواج أبلغ من زوجات. وجعل بينكم مودة ورحمة، القاسم المشترك مودة ورحمة بين الزوجين. تخيل بيت فيه مودة ورحمة وسكن لتسكن إليها، السكن هنا مش الشقة ولا الفيلا ولا، السكن الطمأنينة السكينة السعادة. ما قيمة أن يكون الإنسان عنده بدل الشقة قصر ولكن لا يجد فيه السكن، لا يجد السكينة ولا الطمأنينة ولا يجد المودة ولا الرحمة. لزوجته بتود ولا هو بيرحمها، قصر إيه يعني سكن إيه ده؟ لا تلاقي دايما قاعد على الكافتيريا يدور على أقرب قهوة، يحب ينام على الرصيف، شايف إنه ده رحمة بالنسبة له. ليه جوه الفيلا عفريتة؟ كلها للأمام سيرة تقول له للخلف ضر، أنا وأنت على الزمان تقول له أنا والزمان عليك. طب بالله عليك يبقى ده سكن، يبقى دي حياة، هذه عيشة، عيشة والسلام. إنما الله عز وجل أرادها حياة مبنية على الكتاب والسنة متوجة بالمودة والرحمة. في حسن اختيار، في خطبة بالشريعة يرى مخطوبته، يرى منها الوجه والكفين ويجالسها بمحرم ويزورها مرة واثنين وثلاثة، ضوابط. لما النهارده واحد يخطب واحدة بيطلع بيها بتفسحوا سوا بأي نفس هي متقابلة ازاي يعني، ده لو متجوزين حتى يعني. لا، في خطبة منضبطة، عقد الزواج بقى زوجته مع وقف التنفيذ لغايه لما تاتي ليله البناء. ليله البناء ليله ربانيه وليست شيطانيه. لما عند المسلمين بنسبه 99.9 انتخابات بتاعتنا زمان ولا دلوقتي برضه، تسعة وتسعين وتسعة من عشرة يقول لك تفرح بليلة العمر، اديها مخالفات زي ما انت يعني ما تقدرش، تقدرش تحسب، هتحسب ايه؟ مخالفات كتير قوي. فالزوم فليلة العرس عندهم بدل ما تبقى ليلة ربانية تبقى ليلة شيطانية. طب ولما تبدأ الحياة الزوجية كده، الحياة الزوجية لما تبدأ كده تفتكر يعني هتبقى كويسة؟ لا، البداية لازم تكون كويسة. ليلة ربانية فيها إعلان العرس في مركز إسلامي زي اللي احنا فيه، زي ما كان من شوية كده في عقد زواج، فده اسمه إعلان، فلان هيتجوز فلان، يبقى ده إشهار، مش كتيمي، مش في السر، مش زي نكاح المتعة أو اتخاذ الأخدان، لا، إعلان عن العرس. وده لا يمنع في الإعلان إنه بيكون في شوية حاجات كده حلواني وحلويات، يعني كلام طيب، نكتة ظريفة، فزورة طريفة، ساعة كده ليعلم أن في ديننا فسحة، ليعلم أن في ديننا فسحة، قالوا عليه الصلاة والسلام وأني قد بعثت بالحنيفية السمحة. إعلان عن العرس ووليمة العرس. يعني طلعت وليمة العرس حاجة عصير، ذلك أمر يسير، شوكولاتة بتاع. مثلا ممكن الوليمة يبقى فيها ذبح تستاهل، تعمل محلوكه، فأيا كانت الوليمة، وليمة الوليمة لا، وليمة لا، وأدب الخلوة بالعروس. تخيل ليلة العرس العريس بيصلي بعروسته، بسمعها قرآن، إنما العريس في الكوشة دول العروسة تروح الساعة 8 الصبح الكوافير عشان تطلع الساعة 10 بالليل. ليه؟ وهي على سنجة 10 كده كل الناس تتفرج، وأصبح مثلا لازم يرقصوا في الفرح، وكل اللي جاي كان زمان يقول لك اللي نقط نقط الطعيط، وده اللي جاي نقط نقط يرقص، رجاله ترقص رجاله، والذكور ذكور ونساء كله، والعريس والعروس انتهى مقطوعه وطويله المدى، بيلعب بيهم الشيطان ويضحك عليهم، تحدث مشاكل كتير. عندنا بعد الزواج في حقوق وواجبات، حق الزوج على زوجته، حق الزوج على زوجها، حقوق مشتركة بينهما. يوم ما بيعيش الإنسان على منهج القرآن والسنة تكون حياة سعيدة، حياة مستقرة وآمنة ومطمئنة. إنما كل واحد يتطلع لما هو أكثر من حقه، إيه اللي ممكن يعمل مشاكل مثلا بين زوجين؟ إن الزوجة متطلعة لما هو أكثر، عاوزة مرتب أكبر، عاوزة مصاريف أكثر، عاوزة الفلوس اللي جاية من الدولة هي بتاعتها، اللي خذ مشاكل. أنت تتحل المشاكل دي إن لم يكن بعودة صادقة للكتاب والسنة مع اللجوء إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله والافتقار إليه. حتى تهدأ البيوت، ولابد البيت يكون فيه ذكر لله عز وجل وفي قرآن، وكل ما يطرد الشيطان، يعني ما تبقاش البيوت كده فيها صور وكلاب، لأن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة. طب ومعنى أنه لا تدخله الملائكة يعني تسكن الشياطين، تعوز الشياطين تسكن عندك في البيت وتبقى الحياة كده مستقرة؟ يمكن ده في عز العلاقة الحميمية تلاقي الدنيا قلبت حريقة. ليه؟ ما هو في شيطان قاعد وبيشارك كمان في كل حاجة، دخل البيت وشاركك في النبيذ وبيشاركك في الطعام والشراب وحتى في العلاقة الزوجية بيشارك. ما دام الإنسان ليس على المنهج، ما في ذكر، ما في تسمية، أنت مطلوب منك أنت وداخل البيت تسمي بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، وأعوذ بك من شر المولد وشر المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، خلاص الشيطان يقعد برا. عارفوا عندكم في الشتاء والدرجة الحرارة 30 تحت الصفر، هو قاعد برا وقاعد يغني ضربون، خلاص انت قفلت عليه باب الدخول. بعدين كمان جاي تاكل بسم الله مش هياكل. وفي قصة مذكورة في السنة، قصة شيطانين، واحد كده مليان وسمين والتاني مستلوع كده خالص ما فيهوش، الويل عمل فيك كده؟ قال له صاحبي قريني من الإنس هذا. قال له ايه يعني؟ قال له ساعة ما يجي يدخل البيت يقول بسم الله يسيبني برا، والله بتبقى درجة الحرارة. يقول له بقعد شوف يعني ما اقولكش. كمان لما بيجي ياكل بسم الله لا مبيت ولا عشاء. وعلى هذا الحال انا في العراء وفي الجو القارس ده حاجة يعني ما احكيلكش يا شمورش. قال له مال انت يعني كده لوسك؟ انا صاحبي مبحبحها قوي، ما بيعرفش سكة الذكر ده خالص ولا يعرف طريق ربنا، ده يجي يدخل البيت يزق الباب ويدخل ما يقولش بسم الله، فاروح داخل معاه وبتدفى. ساعة ما يجي ياكل برضه ما بيسميش، اروح متعشى معاه. قالت لما شايفني انت شايفني بقيت قد ايه؟ لا بيسمي ساعة ما بيدخل ولا بيسمي ساعة ما بياكل. هو اللي يقول لك على حتة كمان بس ما تقولش لحد. قالوا ما بيسميش كمان في العلاقة الحميمية. فبشاركه. أحيانا بنيمه وأخذ المرش بدلا منه. إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليسمي الله وليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. طب ما سماش، يطوي الشيطان إحليله على إحليل أحدكم فيجامع معه، فلما بيطلع عنده عين بيبقى بذرة شيطانية. سمعت الناس الكبار يقولوا انت ابوك ما سماش؟ ايه انت بذرة عفاريت؟ ايه هي دي بذرة العفاريت دي؟ فتفتكر الحياة وفيها الشيطان كده معشعش تبقى كويسة؟ وكلمك على مستوى ناس مسلمين، انما الحياة الغربية دي موضوع تاني، ما دول مش في دماغهم. هو السكر والعربدة والذي منه دولة حتى الشيطان يعني ما بتعبش معاهم ولا حاجة ويمكن يسيبهم ويمشي بيتخرج هياخد منه ايه؟ انك الشيطان ما بيدخلش الا البيوت اللي المسلمين انما البيوت اللي خربت دي ما هو ما بيتعب لانه كلص امامه ثلاثة بيوت بيت هو كالقصر كقصر الملك مدجج بالسلاح وحراسة اشياء ولا يقدر الحرام يهود ممنوع الاقتراب والتصوير وهذا قلب المؤمن الذاكر لربه عز وجل الشيطان ما يهرب ناحيته قال والبيت الثاني البيت الخارج لو دخل الشيطان ما بلاقيش حاجه فما بيدخلوش البيت الثالث اللي هو بيت فيه متاع يمكن ان يسرح والتحصين والحمايه مش كفايه فيقدر يتسلق ويدخل البيت وينهب نهبته ويسرق سرقته فهذا حال المسلمين ممن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ودي النسبه الكبيره والكبيره جدا واللي انت عاوز توصلها لتسعه وتسعين هتوصلها معرفش النسبه دي ماسكه في دماغي ليه ولا في الثانيه انا ما هي كده ما هو اللي عندهم يعني الحصانه بتاعت حصانه القصر الملكي دي حاجه كده احنا نعرفها يعني معدوده جدا يعني كمان مش 1% ده ممكن 1 في 1000 ممكن 1 في 1,000,000 ف والباقي ويا اما بيت خارج وده برضه قطاع كبير او قطيع كبير من ساعه ما جيت وديني ماشي والاخوه لك ركز لنا على الاسره المشاكل كتير وبيت يعني المس الكلام عن الاسره كل ما تيجي فرصة في الكلام أدخل على قضية الأسرة حتى خطبة أمس موعظة مودع كان أهم ما فيها التركيز على الأسرة حافظ على الأولاد حافظ على الزوجات نبقى بصبغتنا الإسلامية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ما في حل للمشاكل الزوجية عند القوانين المدنية أبدا إنما نرجع إلى الكتاب والسنة نرجع إلى الشرع نحن مسلمون يحكمنا شرع يحكمنا دين فنشوف المشكلة ايه ونحلها النشوز من الزوجة يبقى تجد قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف هي ناشزة شيء وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا طيب أنت استخدمت المعاشرة بالمعروف لغاية لما نفد صبرك فبتدخل على حلول المشاكل بالمرهم لا بالمشرب حتى القرآن هو بيتكلم لم يقل واللاتي نشزن قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الوعظ ده جاء بعد حسن العشرة فعظوهن. لو تقدر ترعظ عليك بتعب، ما تقدرش يخلي الشيخ يقول لك كلمتين اعمل ايه في الحكاية دي. فعظوهن، قعدت توعظ النتيجة سلبية، يبقى واهجروهن في المضاجع. يمكن شايفة نفسها عليك يبقى في هجر في نفس المكان، مش الهجر مثلا انت رايح بيت اهلك وهي رايحة بيت اهلها، لا، واهجروهن في المضاجع على نفس السرير، بس بتدي ظهرك مش للدرعة لمراتك. لغاية لما تصالحك، واهجروهن في المضاجع. ومن حقك تهجر لغاية 4 شهور للذين يكون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، من عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. عندنا في القرآن الفعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. في ضرب، انت شيخ افتكر ان انت عايش في كندا دلوقتي، وفي كندا واوروبا وامريكا والبلاد دي مفيش حاجه اسمها ضرب. ايوه انا عارف، انت هتقول لي المره تضرب ماشي، انما الراجل ما يضربش. انا شايف الست نازله على دماغ الراجل باللي في رجلها، وهو مش قادر يدافع عن نفسه، بس حاطط ايديه على دماغه كده بابو وردة، تعرفوا بابو وردة؟ ما يضلش من الدين، ما يضلش هو بس كده. هو مجتمعات كده، مجتمعات مقلوبة. لا، الضرب في الإسلام ضرب الحبيب اللي زي أكل الذبيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يضرب يطلع السواك اللي في جيبه ويضرب. قال في الضرب، هو ما هيبقى يعني جلاد في وزارة الداخلية ده ولا إيه؟ حاجة كده تأنيبية، تأنيب وتأديب، ما هو إرهاب ولا تعذيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفعله خياركم، اللي يقدر ما يمدش ايده وما يعملهوش، لا يفعلوا خياره. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص تسقط المشكلة، خلاص ترجع المية بمجاريها. لا، المشكلة قائمة والزوجين مش قادرين يحلوا المشكلة مع بعض. مش لازم البوليس، مش لازم الواحدة تبقى حافظة 3 أو 5 تروح تجيب البوليس لزوجها، تبقى الحياة مليانة بوليس ورايحين جايين على اسم الشرطة والعيال متبهدلين والناحية النفسية مشاكل كده. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الغربة مولانا لا في من أهله ولا من أهلها، اللي تصدقين. قال افرض هنا ما فيش من أهله، لا أب ولا عم ولا خال ولا من أهلها، نفس الحكاية. لكن في مجتمع مسلم على ضيق أو صغير في مثل هذه المراكز الإسلامية، هي تقول خلاص الشيخ ولي أمره، هو يقول له فلان صديقه بالنيابة عني، يبقى كده مثلا قدرنا نعمل حكما من أهله وحكما من أهله، والحكمين تكون نيتهم طيبة بقصد الصلح لا بقصد الإفساد. أو واحد يقول يا رب طلقها يا رب بعد ما طلقها وتنتهي عندها تجوزها، لا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سيدنا عمر بعث اثنين يصلحوا بين زوجين، رجعوا عملتوا ايه؟ ما اصطلحوش، فعلاهما بالدره. او احنا ذنبنا ايه امير المؤمنين؟ احنا مالنا امير المؤمنين؟ الم يقل الله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟ فين اراده الاصلاح؟ ليه ما حصلش التوفيق؟ نيتكم كانت ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما حكيما. ما في إصلاح إلا أحد الزواج أحد الطلاق، ما في معاشرة بالمعروف يبقى في تسريح بإحسان. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وشرعنا مش بقوانين الغرب، مش تروح تعمل حاجة على أساس تقطم وسطه لك اخذ نص ثروته، ثم هو هيبدا يروح يشوف الثروه بتاعته يروح كاتبها على اسم اي حد. مثلا انما في مهر يدفع مقدم او مؤخر، في حقوق، لو في عيال يبقى في نفقه، في سكن. يعني الاسلام وضع تشريعا عظيما. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ما أعظم هذا الدين! فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحذر نفسي وإياكم من هذا الباب، باب البدع والابتداع في الدين، فإنه ما تحيا بدعة إلا وتموت سنة. ويأتي على الناس زمان إذا أميتت بدعة قالوا ماتت اليوم سنة. يعني اختلط الأمر على الناس، لأن البدع هي السائدة وهي المنتشرة. فإذا وجد من يجدد للناس أمر دينهم، لا، أنت بتخالف السنة أو بتميت سنة. لا، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كان على رأس 100 سنة الأولى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أنا سبيه، عمل حاجات ما حصلتش. أعاد في الناس فترة العدل العمري، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكان مجددا بحق، وقيل على رأس السنة الثانية كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رأس السنة الثالثة مثلا الإمام أحمد بن حنبل وقاوم وحده ما لم تقاوم أمة حتى كان أمة وحدة. ولقب رضي الله عنه بإمام أهل السنة، ووقف في وجه القائلين بخلق القرآن، وكانت محنة شديدة، وثبت فيها أحمد بن حنبل. قيل ما فعله أحمد بن حنبل أمام فتنة خلق القرآن كالذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمام فتنة المرتدين. وتوالى المجددون في كل قرن، حيث لما جاء القرن الحديث الذي مضى هذا، وإحنا منتظر الآن مجددا، يعني عندك قبل 100 سنة تقريبا يعني ظهر الإمام حسن البنا رحمه الله كمجدد، سنة 26 بدأ دعوته في الإسماعيلية، و 28 راح القاهرة وأنشأ الإخوان المسلمين. ما كانش وحده، كان في مجدد آخر في نفس الفترة، الشيخ الإمام محمود خطاب السبكي عليه أصحاب الرحمة والرضوان، وده اللي أنشأ الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وبجوارهما الشيخ محمد حامد الفقي، وأنشأ جماعة أنصار السنة المحمدية، والثلاثة تزامنوا في تلك الحقبة ما بين 25 ل 30 33 1928 ل 1933. وجاءت هذه الحكاية بعد إلغاء الخلافة مباشرة، يعني ألغيت الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924، بدأت دعوة الإمام حسن البنا في نفس التوقيت، اتعرفت سنة 26 في الإسماعيلية، سنة 28 في القاهرة، استمرت لغاية لما جاءت المحنة بتاعت بعد الجهاد الفدائيين في فلسطين، وبدأت المحنة بتاع جبل الطور أو معتقل الطور، وتوالت المحن على الإخوان لغاية لما الوقت الراهن لم تكد تهدأ حتى تثور، ولم تكد يعني تنتهي حتى تبدأ، سلسلة محن لا تكاد تفتر. وكانوا أكثر الجماعات في المحن، لأن دعوة الإمام حسن البنا رحمه الله كان التركيز فيها على إعادة الخلافة الراشدة والدولة المسلمة، بدءا صحيح بالفرد المسلم والأسرة المسلمة لإقامة دولة مسلمة وحاكمية حكم بشرع الله وخلافة وسيادة الدنيا وسيادة العالم. فكان الكلام كبير على كبير علينا وعليهم. علينا واحنا مش واخدين الاهب والاستعداد بتاعنا، وعليهم انه الحق ده الاسلام هيعود، وهم اخشى ما يخشون ان يعود الاسلام، لانهم اخذوا بترهم بعد ما الاسلام ازال امبراطوريات فارس والروم وكذا كذا، فكان في ثأر استمر قرون ولا يزال. فربنا أرسل أو جدد لهذا الدين، يعني إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فكان الشيخ حسن البنا، الشيخ محمود خطاب السبكي، الشيخ محمد حامد الفقي، كل دول كانوا في مصر، وكان عندنا الشيخ أبو الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية. الناس دي مجددون، كمان عندك معنى من معاني التجديد قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، علماء عدول ثقات أثبات. ما هو أئمة الضلال والعياذ بالله، ولا رويبضات. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يرحمك الله. تجدني بفضل الله أحاول أن أعيش هذا المعنى، وأن دعوتي تكون في هذا السياق. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. لذلك دائما وأبدا أسلط الأضواء على أهل الغلو من الفرق الضالة وانتحال المبطلين، الشبهات التي يرددها المستشرقون والمستغربون وتأويل الجاهلين، ما يفعله العوام والجهلة ويقعون فيه من مخالفات. فأحاول أن أضرب في ذلك بسهم ما بين الخطب والمحاضرات والكتب، لأني على يقين أن المسألة تحتاج إلى توعية، تصحيح المسار، تصحيح مفاهيم، وهذا من باب الجهاد، وجاهلهم به جهادا كبيرا. ركزت على العقيدة الصحيحة بمنهج أهل السنة والجماعة، وحاربت الفكر التكفيري والغلو في التصوف، وسلسلة حول الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، ويتبعها الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين والمبادئ القاصرة والمصطلحات المعكوسة والتاريخ المزيف. صحيح أنا لم أكمل تاريخ المزيف، سامحهم الله الجمهور اللي كان يحضر لي هذه السلسلة، لما وصلت للتاريخ المزيف وبدأت أصلح وقال وقلنا وهذه الرواية مكذوبة وهذه من روايات الشيعة وهذه من أباطيل التاريخ، قال يا أستاذ يا دكتور أنت في مسجد، انت فاكر نفسك في الجامعة ولا ايه؟ احنا هنا عوام عاوزين الشيخ عمر اللي بيقول لنا مواعظ ورقائق، انما خلينا موضوع التاريخ المزيف ده خليه انت عندك في الجامعة. شوف في الجامعة، الجامعة تخصصي عقيدة ومقارنة أديان ومذاهب. مهم بعد ما بدأت وقفت بعد قصة الخلافات اللي حصلت بين سيدنا علي ومعاوية، فكان مهم جدا انه نصلح ونصحح التاريخ المزيف. فكمان عندك دلوقتي في الحقبة الأخيرة ولا العصر الحديث، شوف التاريخ هيبقى يطلع لك ايه، هيقلب لك الحقائق رأسا على عقب. يعني تفتكر لو نزل كتاب في التاريخ في وزارة التعليم، وزارة التعليم اللي كان اسمها ايه؟ وزارة المعارف ايام طه حسين، طه حسين ده راجل فرنساوي مصري بس تفرنس مصري وأجنبي راح فرنسا تفرنس عشان تكتمل الفرنسة بتاعته زوجوه واحدة فرنسية عاشت وماتت لم يعلمها حرفا واحدا من القرآن ولا من اللغة العربية رجع من فرنسا وهو حاقد على كل شيء بل انه كمان يعني كان ناقم انه ربنا اعمى بصره لانه كان نفسه يشوف العروسة بتاعته ورجع عشان يعملوا منه عميد الادب العربي وبقى هذا لقبه عميد الادب العربي والف كتبا في الادب كل كتاب يطعن في القران الكريم كان من بين ما يعني ما قاله اعطوني قلما احمر اصحح به بعض ايات القران تخيل اللي عرفوا حقيقه طه حسين كانوا قله احنا في الازهر شباب الصحوه يوم ما مات عملنا يعني اعلانات وحاجات الصنم الذي هوى لان هم عملوا من كتابه الايام مسلسل وعملوا حاجه على حس طه حسين فيلم مش عارف ايه الظلام كده والمهم طه حسين عملوا له وزاره المعارف التعليم الاميري الذي يناوئ التعليم الديني الازهري كان التعليم في الازهر وكان ما شاء الله الازهر ده يعني كان شريفا الازهر كان شيئا عملاقا ويقف ضد المحتلين وكذا وكذا وضد الظلمة من الحكام الحاكمين كل شيء لغاية لما تم تأميمه أمموه زي ما أمموا قناة السويس كده من عهد عبد الناصر فما تلاقيش ما تقوليش الأزهر بتاع زمان هو دلوقتي لا من عملاق إلى قلب فعشان يحاربوا الأزهر عمل وزارة المعارف وراح جاي طه حسين عمل مجانية التعليم بدل ما كان التعليم بفلوس وما كانش بيتعلم غير أبناء البشوات والناس الكبار بقى كله يتعلم وسهلوا على الناس التعليم في الوقت اللي كان الأزهر كتب كبيرة قوي وكثيرة ومواد كثير كان التعليم الأميري حاجات بسيطة فبقى كله يروح التعليم الأميري ويكرهوا التعليم الأزهري ده كله لمحاربة الدين ايه وبعدين المهم بعد فترة غيروا كلمة وزارة المعارف خلوها وزارة التربية والتعليم كلمة التربية والتعليم دي مستوحاة من القرآن يزكيهم ويعلمهم يزكيهم يعني يربيهم ويعلمه يبقى تربية وتعليم لأنه تعليم من غير تربية يضر ولا ينفع استكثروا على الوزارة الاسم ده فراحوا حذفين كلمة التربية وخلوها وزارة التعليم بس ومن ساعتها لا تربية ولا تعليم وعملوا لنا مدرسة المشاغبين قبل 45 سنة تقريبا أنا فاكر اتفرجت عليها وأنا في ثاني إعدادي. أي حاجة كده في حدود 45 سنة. ومن ساعتها والتعليم في النازل. المهم لما يجي ينزل لك في مادة التاريخ خليه عاوز يتكلم عن ثورة 25 يناير. وعلى انقلاب 30/6 و3/7. وعلى فض رابعة العدوية تفتكر ايه اللي هينزل في التاريخ فكر انت كده وخمن ده اسمه التاريخ المزيف على نفس المعنى من أيام سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية، وانت ونازل وفي تزييف في التاريخ. أنا وجدت أخ من الإخوة مهتما بالتاريخ، أنا طبعا شفت كتب للشيخ الشيخ الصلابي الدكتور محمد علي الصلابي، ما شاء الله محاولات طيبة جدا بس ما وصلتش خط النهاية، كانت محتاجة تاريخ، عاوز جهود كبيرة جبار. فالأخ ده يعني لما لقيت نفسي أنا الأيام دي مهتم بالتفسير والعمر بيمضي، احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فنفسي كنت أخلص التفسير قال وأفكر أرجع للتاريخ، فطبعا دي مسألة صعبة يعني. فلما لقيت الأخ ده المؤرخ قلت له أنا عارف إن أنت ليك اهتمامات تاريخية يعني، وكان عندي مشروع نفسي حد يمسكه مكاني يكمله، قال لي ده مشروع كبير، ده عاوز جهود جبارة وعاوز أموال كثيرة، لأنه في ناس تتفرغ لهذا العمل تفرغ كامل. قلت له طب والحكاية الأموال الكثيرة دي فين ومنين؟ المهم ومات قبل أن يولد، مات قبل أن يولد، لكن إن ربنا اداني طولة العمر إن شاء الله المشروع ده مش هتيجي. زي ما حاولت في الكتب اللي أنا ألفتها قبل 20 و30 سنة إن أنا أعمل تعادلية وأعمل وسطية وصحح المسار في العقيدة وفي السلوك أشياء كده، نفسي مع إنه ما شاء الله في حاجات كثيرة سبقت إليها. يعني أنا برضو لقيت واحد زي الشيخ أبو بكر الجزائري الله يرحمه رحمه واسعة، هو الثاني كان في دماغه يعمل حاجة للأمة، فأول ما كتب عقيدة المؤمن اللي هي عقيدة السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، وأسلوب مبسط جميل، يعني مش كل كتب العقيدة أي حد يقدر يقرأها، وفي كتب فيها غلو وفيها مبالغات وفيها حاجات تتفهم غلط، وفي ناس يعني بيتكلموا كثير على كتب زي القطب مفيهاش حاجة، بس هما ممكن يفهموها غلط، ممكن تتفهم غلط، وبعض العبارات اللي ممكن ما دام انت بتسيء الظن تفهمها كده، انما الرجل ينبغي ان نحسن به الظن. يعني طب احنا عندنا كم زي القطب في الدنيا يعني، رحمه الله رحمة واسعة، ولك ان تتخيل انا عشان بترحم على زي القطب ألاقي المداخلة واخديني يعني سلخ. الواد بتاع قناة البصارة ده يقول لك القطبي عمر بن عبد العزيز القطبي، يقول له لا القرشي، أنا قرشي، يقول لك القطبي ليه؟ علشان بقول أنا زي القطب رحمه الله، وقال صاحب الظلال رحمه الله. يا راجل ده أنا بقرأ في الظلال وأنا قاعد مع نفسي بنفعل، حرارة الكلمات غير البلاغة والبيان والحاجات دي، كلمات يعني خارجة كده من إنسان عاشها، مش حاجة همزة ولا خمزة ولا لا لا لا. ولما بلاقي حاجة كده وأنا ماشي في الظلال بفسر القرآن ألاقي عبارة موهمة بتعداها يعني أتخطاها، وإن لم أتخطها أعلق عليها إنه دي ممكن تتفهم غلط أو تكون معنى مش منضبط أو هكذا، ما هو غير معصوم، هو غير معصوم، إنما يكفروه المداخلة. تصل لحد التكفير ليه؟ يعني فتنة موجودة في هذا الزمان، وشوف المداخلة لما بقى في ايديهم سلاح مسكوا علماء المسلمين في ليبيا خلصوا عليهم. انتوا ولا تشغل العلماء؟ طب وحفصة ده امير المؤمنين وله حق السمع والطاعة العمياء بلا جدال ولا تردد ولا ارتياب. احنا محتاجين نصلح صلح كثير في التاريخ، محتاج تصحيح، محتاجين نحارب العصبيات. قد ايه كانت عجباني العبارة اللي تبناها الإمام حسن البنا الله يرحمه، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. صحيح يمكن في واحد سبقه إلى هذه الجملة أستاذ رشيد رضا، لكن الشيخ جعلها من صلب المنهج، الشيخ الإمام جعلها من صلب المنهج، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المعنى الجميل ده يتحول في واقع الناس، من لم يكن معنا فهو علينا. وأي حد خلفك الرأي تبدأ تصب عليه جام غضبك، وبعد ما كان مع الجماعات الأخرى يبقى فيما بيننا. طيب طول عمرها الجماعات بتختلف بس دانية، إنما يطفو الخلاف على السطح بهذه الصورة. ظهور الخلاف على السطح بهذه الصورة لا يجعلنا نرفع رأسا، دي انتكاسة عجيبة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبتلتقي هذه الخاتمة مع موعظة المودع، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله ونعم الوصية. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. السمع والطاعة لإيمان بغض النظر قرشي ولا حبش، المهم إيمان. وإمام إيه؟ إمام عادل، ولا يكونش عادل إمام؟ سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، وبدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام. خذوه فيها برضه، رحت انا عشان الشيخ كشك استاذي فقلبت وقلت العباره دي، والله ما خلوني طلعت من الجامعه. فلان بيع عاوزك عشان ايه؟ عشان قلت بدل ما ربنا يكرمنا بامام عادل ابتلانا بعادل امام. سبحان الله، ولسه عايش. وكل حاجه عملها كان فيها هدم لثابت من ثوابت الدين، وكان أخطر حاجة مدرسة المشاغبين. إذا فالسمع والطاعة ما تجيش تقول لي سمع وطاعة عمياء، لا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهو النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سرية وقال لأحدهم أنت أميرهم. وكان الأمير ده ابن نكتة، يحب يعمل نكت كده ويسموها مآلي. أول ما نزلوا في مكان قال لهم اجمعوا لي حطب، جمعوا الحطب. بعدين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم اسمعوا له وأطيعوا؟ قالوا نعم. قال عاوزكم تدخلوا في النار. قال فين؟ يبصوا البعض ودي فيها سمع وطاعة دي؟ واحنا تابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عشان ننجو من النار، وانت تقول له ادخلوها؟ انا بقول لكم اعملوا كده. قالوا لا والله ما حصل ولا هيحصل. راحوا رجعين للنبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله اللي انت امرت علينا قال لنا كذا وكذا. قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني كانوا يدخلوا النار اللي في الدنيا وتمتد بهم للنار اللي في الاخره، مبينا ان السمع والطاعه له ضوابط. مش يقعد على شاشه التلفزيون يشرب خمره ويسكر ويزني واحنا مطلوب مننا ندعي له وعشان ننصحه يبقى في السر. قربنا خلص الوقت، العيش ايه بقى النص والله معك. الله. طيب نبقى نكمل ان شاء الله الفجر بنودعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفصل لك عندها سؤال ومال تلعب بعد العشاء ان شاء الله.